وتغذيهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ترتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فما لكم عليهن من عدة ترتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات

ولا أبناء إخواتهن ولا ولا نساء ما ودعك ربك ربك وما قلى وَأَمَّا السَّائِلَ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.